عدت الأيام بسرعة بسرعة يا شهر الصوم، رمضان الشهر كله عدى كأنه يوم. عدت الأيام بسرعة بسرعة يا شهر الصوم، رمضان الشهر كله عدى كأنه يوم. هي كده اللحظة الجميلة ما بتبقاش دايما طويلة، ياما حلمنا واتمنينا أيامك علينا تدوم. عدت الأيام بسرعة بسرعة يا شهر الصوم، رمضان الشهر كله عدى كأنه يوم. تجيلنا من العام للعام، ومهما الأيام تطول بتعدي أوام. نستنى يا رمضان تجيلنا من العام للعام، ومهما الأيام تطول بتعدي أوام. هي كده اللحظة الجميلة ما بتبقاش دايما طويلة، ياما حلمنا واتمنينا أيامك علينا تدوم. عدت الأيام بسرعة بسرعة يا شهر الصوم، رمضان الشهر كله عدى كأنه يوم. عدت الأيام بسرعة بسرعة يا شهر الصوم، رمضان الشهر كله عدى كأنه يوم.